إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، وطهرنا وأبعدنا من البدع يا رب العالمين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، معشر المسلمين والمسلمات، موضوعنا لا زال من تتمة ما سبق، موضوع الحجاب الذي هو وسيلة من وسيلة أو من وسائل الشريعة الإسلامية في الحفاظ على عرض ونسب المسلم. وتقدم فيما مضى أن عشنا مع قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقد رأينا وسمعنا أقوال أهل العلم في التفسير وهم يفسرون هذه الآية، وكل تلك الأقوال هي أدلة واضحة وصريحة على أن وجه المرأة عورة وزينة يجب أن يستر. والآن إخواني، نريد أن نتابع الحديث عن الموضوع، وبالخصوص نتعرض للاستثناء الوارد في سورة النور عند قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، إلا ما ظهر منها عفوا. فما المراد بهذا الاستثناء، وماذا قال أهل العلم في التفسير في هذا الاستثناء؟ تقدموا إخواني، الله يجزكم بخير، لأمام شي فرجة إملأ، لأمام شي فراغ عمر، الله يجزكم بخير. يا اخواني، اذا تقدمنا احنا غادي نسدوا باب المعصيه للاخرين، لكن في حاله اذا تاخرنا حركه ان كنسبوا الاخرين باش يتخطوا الرقاب وهو منهي عنه. جزاكم الله عما خيرا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الوقت اخواني ضيق، ولا يسمح لي ان اتي بجميع اقوال اهل العلم في تفسير هذه الآية، وبالخصوص في تفسير هذا الاستثناء. لكن كما يقال ما لا ينكر كله لا يترك جله، فسآتي إليكم ببعض الأقوال. إخواني، من العلماء من قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المعنى لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب وما يبدو من أسافل الثياب وغير ذلك مما لا يمكن إخفاؤه. وقال بهذا القول عبد الله بن مسعود والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. فما معنى هذا القول؟ هؤلاء العلماء وعلى رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كيف فسر الآية؟ قال: معنى قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من زينتهن للأجانب، لا يبدين شيئا، لا يظهرن شيئا من زينتهن للأجانب إلا، انظروا للاستثناء كيف يفسر عند هؤلاء، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، إلا تلكم الزينة التي لا يمكن للمرأة أن تخفيها، مستحيل أن في حق المرأة أن تخفيها، فهذا هو المستثنى، فهذا هو الاستثناء من الزينة، لأن كاين زينة اللي ممكن للمرأة باش تخفيها، وكاين زينة ماشي ممكن للمرأة باش تخفيها. بحالاش؟ فمثلا الوجه، تقدم أن هذا من الزينة الخلقية. أيضا اليدين وما فيهما من الحلي، وأيضا الساقين وما فيهما من الحلي والخضاب، وأيضا الشعر، وكل ذلك عند المرأة. هذه الزينة يمكن للمرأة باش تخفيها، يمكن للمرأة باش تستطع، لكن كاين أشياء اللي ما يمكنش للمرأة باش تخفيها. بحالاش؟ قال: كالرداء، كمثلا المراجات ولبسة اللباس اللي تحت، لبست الحوايج ديالها ثم جاءت من الحجاب الكبير، يعني اللي هو عندنا احنا الان في مرتبة الجلاب، جات الجلاب باش لبستها من الفوق، او بالخمر ديالها باش لبستها من الفوق. هذا الحجاب اللي كنسميه احنا الجلاب، هذا الجلباب او لا الخمار، او يعني هذا واش يمكن للمرأة باش تستره؟ يتستر هذا ولا ما يتسترش؟ الجلاب واش تستر ولا ما تسترش؟ هذا يمكنش إذا غادي تسترو غادي تعمل له جلباب آخر من الفوق، إذا هذا الفوق يعني عاوز يتستر، عاوز تعمل له جلباب آخر من الفوق، عاوز هذا الفوق، وهذا شحال غادي تلبس المرأة إذا؟ إذا هذا من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها، لذا الله عز وجل استثنى هذا، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأيضا ما يبدو من أسافل الثياب. فمثلا المرأة وهذا من حقها تلبس لبسة، كتكون لبسة لبسة من تحت، وكتمشي بالجلباب ديالها من الفوق وكتلبسه من الفوق، احيانا ديك الاسافل ديال الثياب الطروف ديال اللباس ديال التحتي كيظهروا من تحت الجلباب. اذا فهنا هذا حرج على المرأة وصعيب على المرأة باش تخفي هذا، احيانا يظهر. اذا فهذا لا شيء فيه استثناه الاسلام، فقال الا ما ظهر منها، وهذا هو ليس تفسيري أنا بل هو تفسير أهل العلم وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود. قال: كالرداء والثياب وما يبدو أن يظهر من أسافل الثياب. هذا قول. تفسير آخر، وأهل هذا التفسير هم علماء الشافعية وعلماء الحنابلة، قالوا: إلا ما ظهر منها، أي بدون قصد ولا عمد، مثل أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقها أو شيء من جسدها. فمثلا المرأة تحجب كما ينبغي، تلبس الحجاب ديالها وتخرج لضرورة لقضاء حاجاتها اللي ما يمكن تقضى إلا منها، أو لصلة الرحم أو وما إلى ذلك، ولبست الحجاب ديالها لما خرجت فجت في وجه الريح، فالريح كشف حجابها وظهر شيء من جسمها، ربما هي عندها النقر ديالها وتكشف يعني تكشف لها النقر ده الريح وظهر شي شويه في العنق ديالها، او ظهر شي شويه في الخضر ديالها، أو يعني يظهر شيء حاجة منها يعني دون قصد دون عمد، هي لا تعمد بالتالى ولكن جد ضرورة. أو مثلا المرأة مشى في الطريق إذا بها تسكت تحس، يعني لما تطيح يعني تظهر شيء حاجة من الزينة ديالها الداخلية. واش الإسلام يواخذها على هذا ولا ما يواخذهاش؟ لا، وهذا معنى قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، أي بدون قصد وبدون عمد، المرأة مضطرة إلى ذلك. وهذا قول. القول الثالث وقال به سعيد بن جبير، هذا القول اللي غادي تسمعه، قال به سعيد بن جبير وعطاء والمالكية والأحناف وغيرهم، ونسب هذا القول إلى عبد الله بن عباس. ونسبة هذا القول الذي سنسمعه إلى عبد الله بن عباس فيه بحث وفيه نظر. ما معنى هذا القول؟ قالوا معنى قول الله إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، وقال بعضهم إلا الخاتمة والخلخال والسوار، ولا يبدين زينتهن، على هذا التفسير لقلب سعيد بن جبير وعطاء، وقالوا به المالكية وقالوا به الأحناف، ونسب قلت نسب هذا القول إلى عبد الله بن عباس. قالوا ما معنى إلا ما ظهر منها؟ إلا الوجه والكفين. وهذا هو المعتمد عند من يقول أن الوجه والكفين ليسا بعورة، اعتمادهم هو هذا الاستثناء واعتمادهم هو هذا القول. إخواني، الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره بعدما عرض القولين، وأنبهكم وأقول لكم إن رجعتم إلى ابن كثير تجده أو تجدونه يحكي هذا القول ويحكي هذا القول، لكن عنده ترجيح، وإن لم يتنبه إليه الكثير عنده ترجيح لقول عبد الله ابن مسعود، فمن ترجيحه له أنه صدر به بدأ به. وكما يقال التصدير من علامة التشهير، التصدير من علامة التشهير. فإذا كان في القضية قولان أو أقوال وجاء الباحث وجاء المؤلف بواحد من الأقوال في الواجهة وفي البداية، ذاك دليل على أنه يرجحه، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لما ذكر قول ابن مسعود في تفسير الآية قرره وتركه كما هو، لكن لما ذكر قول سعيد بن جبير وعطاء ومن تبعهم يعني علنا، قال وهذا أي قول سعيد بن جبير وعطاء ومن نحى نحوهما، ونصب قلت هذا القول إلى عبد الله بن عباس، هذا القول قال وهذا يحتمل أنهم، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، إلى أن قال ويحتمل أنهم أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ثم قال ويستأنس بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه، إلى آخره سنذكر الحديث. إذا الإمام ابن كثير لما ذكر القول اللي كيقول إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين قال هذا القول هذا فيه احتمال، قد يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، وكما يقال ما احتمل واحتمال سقط به الاستدلال. كيف يحتمل ويحتمل؟ قال هذا القول إلا الوجه والكفين قال يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا أي النساء عن إبدائها، فيقول هؤلاء الأعلام هؤلاء العلماء ما كيفسروش الاستدلال وإنما كيفسروا للزينة ولا يبدين زينتهن، ثم جاءوا فسروا الزينة قالوا الوجه والكفين إلى آخره. وهذا الاحتمال ليس احتمالي أنا وإنما هو احتمال فهمه الإمام ابن كثير. قال نعم ويحتمل أنهم أرادوا، والإمام ابن كثير أعطى أدلة لذلك من أقوال أهل العلم فمن أرادها فلينظرها هناك. قال ويحتمل أنهم أرادوا تفسيرا ما ظهر منها بالوجه والكفين، وقال هل الاحتمال هذا، هل الاحتمال هذا هو أن هؤلاء أرادوا بالوجه والكفين يعني تفسير الاستدلال؟ قال هذا هو المشهور عند أهل العلم عند جمهور العلماء. ثم قال ويستأنس، وكلمة يستأنس هذه أيضا تبين على أنه يضعف قول من قال إلا الوجه والكفين. قال ويستأنس لهذا القول بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه وذكر سند الحديث فقال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال ابن كثير لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير من الجزء الثالث ومن الصفحة 84 بعد 100. وهذا إخواني هو من الأشياء التي يتشبث بها في القول بأن الوجه والكفين ليس بعورة. يستدلون أيضا كما يستدلون بالاستثناء في الآية وسمعنا ما فيها، يستدلون أيضا بحديث عائشة. حديث عائشة رواه أبو داود في سننه، هو الوحيد من مصادر أهل السنة والجماعة أو من مصادر السنة، هذا المصدر هو الوحيد الذي خرج فيها الحديث هو سنن أبو داود. سنن أبو داود لما روى هذا الحديث في سننه ماذا قال؟ صرف الحديث بسنده وبمتنه. سنده هكذا، قال أبو داود حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، هذا هو شيخ أبي داود، وأيضا مؤمل بن الفضل الحراني وهذا أيضا من شيخ أبي داود، هما معا قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير. عقلوا على هذا الاسم، هذا سعيد بن بشير، هذا من رواة هذا الحديث سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، هذا هو السند. المتن أن أسماء بنت أبي بكر، أن أسماء بنت أبي بكر يعني الأخت عائشة هذه سليفة النبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، يعني عندها شيء ثياب رقيق. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أعرض عنها، يعني دك يشوف الجهة أخرى. فلما أعرض عنها قال لها وأسماء، قد يعلمها إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت إلى سن التكليف، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. إذا قالوا إذا فيقول الحديث لم صح الحديث دليل على أن الوجه مش عورة وأن الكفين مش عورة، مع أنه يجوز للمرأة تخرج وجهها عريان ويعني كفين يلا كذلك عريان، لكن الحديث لم يصح. أبو داود هو الذي رواه، وأبو داود نفسه، اسمعوا لأبي داود، ومن أراد أن يقف على القول بنفسه فلينظر إلى السنن، فلينظر إلى السنن، وبالخصوص في الجزء 11 صفحة 162 من عون المعبود، يعني الذي يشرح سنن أبي داود. أبو داود لما روى الحديث ماذا قال؟ قال وهو مرسل، هو أي الحديث مرسل. ثم بين ذلك فقال خالد بن دريك، وهذا من رواة الحديث، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، يعني ما تلقاش عائشة وما سمعش منها، هو ماشي من رواة اللي كيروي على عائشة، بينما هو في الحديث كيروي عليها. أشي كل سند ديال الحديث عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء فعلت كذا وكذا. لما نرجع للحقيقة، إذا الحديث فيه هكذا خالد بن دريك يروي عن عائشة، لما نرجع للحقيقة أهل العلم في الحديث، في علم الحديث، بيّنوا أن هذا الرجل لم يسمع من عائشة. إذا كان ما سمعش منا إذن الحديث فيه مشكل، لما شيء فيه مشكل هو ما سمعش منا، في نفس الوقت يقول عن عائشة، إذن كاين سقط، كاين انقطاع، لذا أهل الحديث حكموا على الحديث بأنه منقطع السند، والحديث إذا كان منقطع السند فهو ضعيف لا يصح ولا يصح للاستدلال به. قال أهل العلم: فإذا كان هذا كلام أبي داود فيه ولم يرويه غيره فكيف يصلح للاحتجاج؟ والذي قال هذا هو الشيخ الصابوني في كتابه روائع البيان في الجزء الثاني الصفحة 157، بل الأكثر من هذا. إذن ها علة واحدة يعني ثبتت لنا في الحديث، وأن الحديث فيه انقطاع، فالراوي الذي يروي عن عائشة لم يسمع منها، وإذا لم يسمع منها فهناك انقطاع، والانقطاع ضعف. بل الأكثر من هذا علة أخرى، أن الإمام المنذري قال في إسناده في إسناد الحديث: سعيد بن بشير، هو الرجل الذي قلت لكم تنبأ له، في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل أو النصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد. هذا الراوي أيضا تكلم فيه، أي تكلم في عدالته بأنه راوي ضعيف، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وهذه العلة الثانية تظهر لنا في الحديث. إذن الحديث بعض رواته تكلم فيه وهو سعيد بن بشير، وأيضا فيه انقطاع، فإن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وهذان العلتان كافيتان للقول بأن الحديث ضعيف، لذا قال أهل العلم الحديث ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا لا يصلح أبدا للاحتجاج في الأحكام اتفاقا، وخصوصا في موطن النزاع. إذا كان المسألة في الأحكام ومتنازع فيها بالحديث ضعيف باتفاق من تشير استدلال الحديث، حديث ضعيف بعض العلماء جوزوا العمل به في فضائل الأعمال، ومع ذلك اشترطوا شروط، أما في الإحكام فالاتفاق لا يجوز، وبالخصوص في موطن النزاع فلا يجوز الاستدلال بالحديث. قال أهل العلم: نعم، هناك من العلماء من حسن الحديث، كان بعض العلماء اللي حسن الحديث وقالوا أن الحديث حسن. طيب، قال أهل العلم: وعلى فرض صحته أو حسنه فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب ثم نسخ بها، أو أنه محمول على ما كان إذا نظروا إلى الوجه والكفين لعذر كالخاطب والشاهد والقاضي. قال لك لو سلمنا أن الحديث صحيح أو حسن، لو قلنا هكذا، فالحديث يكون محمول، يكون المراد منه أنه كان قبل أهل الحجاب، يعني قبل ما ينزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحديث كان قبل منه. أما لما نزلت هذه الآية فتكون الآية ناسخة للحديث، إذا فالحديث إما ضعيف وإما منسوخ. إذا لم نقل لا بالضعف ولا بالنسخ، فقال أهل العلم: فهو محمول على العذر والضرورة. قالوا: المرأة إذا اضطرت إلى أن يرى منها الوجه والكفين فيجوز لها ذلك، ويكون الحديث محمول على هذا. مثال ذلك كفي حالة الخطوبة، إذا جاء الخطيب ليخطب المرأة فهو أراد أن يراها ومن حقه أن يراها فلينظر إلى وجهها وكفيها. أو كذلك المرأة إذا تحملت شهادة وأرادت أن تدلي بها، أرادت أن تدلي بها عند القضاء عند القاضي الشرعي، فيصح أو فهنا الضرورة تقضي أن لا بد للقاضي أن ينظر إلى هذه المرأة وأن يعرفها فينظر إلى وجهها. وأيضا عند العقد عليها يراها العادل. إذا ففي هذه الضرورة فيكون الحديث محمول عليها. إذا إخواني بهذا، إذا وجدنا إذا كان الحديث ضعيف أو منسوخ أو على القول بأنه ليس بضعيف وليس بمنسوخ فهو محمول على كذا، لم يبقى في الحديث دليل على أن الوجه والكفين ليس بعورة ولا يجوز يعني إبداؤهما، ليس يعني الحديث ما فيهش دليل على هذا. أيضا الآية التي استدلوا بها إلا ما ظهر منها، سمعنا أقوال أهل العلم، وأكثر أقوال أهل العلم وأكثر العلماء لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم أن إلا ما ظهر منها إما تحمل على ما يظهر بدون قصد وبدون عمد، أو على الثياب وعلى الزينة التي لا يمكن إخفاؤها ولا يمكن سترها، وبهذا يعني تنحل المشكلة إن شاء الله. فلم يبق دليل على أن الوجه ليس بعورة وليس من الزينة، وإنما هو كذلك، أي أن الوجه عورة وإن الوجه زينة ومن الزينة الخلقية، بل هو أصل الجمال وأصل الزينة وأصل الفتنة كما قلت لكم إخواني سابقا. من أشهى في المرأة؟ فكروا، من أشهى في المرأة؟ هل شعرها أم وجهها؟ شكون الرجل اللي كان يعشق في المرأة إيه؟ والشعر دياله ولا الوجه دياله؟ قطعا الوجه هو أصل الجمال، هو أصل الفتنة. فإذا كان الشعر يجب ستره فالوجه من باب أولى وأخرى يجب ستره أيضا. ثم أقول أريد في الأخير أن ننبه على نقطتين مهمتين. سأقول إن الأئمة الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليس بعورة اشترطوا أمرين: أولا أن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ثانيا أن تكون الفتنة مأمونة. أما في الحالتين فالجميع متفق على تحريم الكشف والإظهار ولا شك. ما معنى هذا؟ النقطة الأولى اللي بغيت نوضحها في الموضوع قبل أن أخرج من الموضوع، العلماء اللي قالوا إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين، وقالوا أن الوجه والكفين مش عورة، هؤلاء العلماء. الجانب الآخر اللي قالوا عورة خلاص لا يجوز، على قولهم لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتكشف كفيها. نذهب للعلماء اللي قالوا لا يجوز، أش اشترطوا؟ ماشي قالوا المرأة لا يجوز وتخرج كيف بغات وتعري وجهها وتعري يدها وتخرج كيف بغات، لا اشترطوا جزء الأمور. إن الأئمة الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليس بعورة اشترطوا أمرين: الأمر الأول أن لا يكون على الوجه والكفين زينة أخرى مكتسبة ومضافة إلى ذلك. كيف ذلك؟ إذا قلنا جائز للمرأة تخرج وجهها عريان، كيف هذا الوجه اللي تخرج به عريان؟ عادية ما فيه كحول، ما فيه صبغة، ما فيه زواق، ما فيه ولا شيء. لكن احنا الآن، وهذه مسؤولية وهذه مشكلة كي يتحملوها العلماء الآن، لكي يقولوا الوجه يعني ليس بعورة ويجوز المرأة تخرج هكذا. المرأة توقف أمام المرأة ساعة أو نصف، أش تعمل؟ الأسبوع كله ما عمرها توضع الكحول في العينين ديالها، عمر الزوج ديالها ما يتمتع بالكحول في عين الزوجة دياله، عمره ما يتمتع بالزينة. ولكن لما تكون خارجة للمسجد ولا للسوق ولا عند العائلة ولا للحضور، أنتم تعلمون ربما أعلم مني ما تفعله المرأة عندما تريد الخروج. العلماء ما قالوا هذا، حتى العلماء اللي قالوا الوجه والكفين ماشي عورة ويجوز لك خروج هكذا ما قالوا هكذا، فهم براء من هذا القول، فهم براء من هذا الحال. فلنتق الله إخواني في أنفسنا، ولنتق الله في نسائنا، وعلى النساء أن يتقين الله في أنفسهن وعرضهن ودينهن. إذن أما المرأة إذا وضعت المساحق يعني وضعت يعني الصبغات على وجهها، المناكر على وجهها، هذا باتفاق أهل العلم حرام عليها أن تخرج هكذا الشيء باتفاق. إيش واحد اللي كفر فيها؟ حتى العلماء اللي قالوا الوجه والكفين ماشي عورة في هذا الحالة قالوا لا يجوز، ما يتخرج وجهها يعني تكشف وجهها هكذا. الأمر الثاني اللي اشترطه العلماء قالوا وأن تكون الفتنة مأمونة، وأن تكون الفتنة مأمونة. كيف ذلك؟ مثلا ما غادي تخرج وجهها عريان وما كاينش شي يعني ما تفتل حتى واحد، يعني ما تفتل حتى واحد بوجهها، يعني تخرج مثلا غضا يعني تخرج هي غضا البصر ديالها، لا تلتفت لا لليمين ولا للشمال، إذا اشترت بالحياء والحشمة، وإذا تكلمت بالحياء والحشمة، يعني ما يكونش في وجهها فتنة. أما إذا كانت الفتنة كحالتنا هذه، انظروا للنساء ماذا يفعلن في الشوارع، كل شيء يغض بصره إلا المرأة. انظروا للنساء ماذا يفعلن ويكون أمام التجار، المرأة عمرها ما تضحك في بيتها، لكن لما تخرج عندهم الدقاق ولا لما تخرج عند مول اللباس ولا لما تخرج عند مول الأحذية، أرى ما تشوف من الضحك وأرى ما تشوف من التغزل وأرى ما تشوف من المطائف. اليهود. وثم لما تقول لها هذا حرام تقول لك لا انواع يعني الاسلام اعطاني الرخصه باش نخرج وجهي عريان وباش نخرج يعني يدي عريان. سبحان الله. العلماء اشترطوا، العلماء اللي قالوا ما الوجه الكفين ماشي عوره اشترطوا هذه الامور، اشترطوا ان يكون الوجه ما فيه شيء مشاكل عادي، واشترطوا كذلك ان تكون الفتنه مأموره. اما اذا كانت هناك فتنه فلا يجوز، فحرام باتفاق. هذه النقطه الاولى اللي بغيت نبانها حتى باش ما يبقاش اعتبار وما يبقاش الناس يتخبعوا من نور هذا القول هذا. انظروا لاهله ماذا اشترطوا. ثانيا، ان هؤلاء الائمه هاد العلماء اللي قالوا هذا القول، اللي قالوا بان الوجه والكفين ليس بعوره، ليس معناه عندهم انه يجب كشفه او ان كشفه سنه او ان كشفه سنه وستره بدعه، فان ذلك مما لا يقوله مسلم، وانما معناه لا حرج في كشفهما وخصوصا عند الضروره وامن الفتنه. كيف هذا؟ العلماء اللي قالوا الوجه والكفين ماشي عوره، ما معنى هذا الكلام؟ واش المعنى بالكلام ديالهم كما كيقولوا الان دعاة تحرير المرأة كشف، يعني يقولوا الان القول العصري يقولوا اذا ما دام هذا الاستثناء وارد في الآية فستر الوجه وستر الكفين بدعة، النقاب بدعة ماتت. العلماء اللي قالوا الوجه والكفين ماشي عوره يعني ما براء من هذا الكلام هذا. ايش المقصود ديالهم؟ قالوا وانظر لكتب الفقه الاسلامي في هذا الموضوع وترى. انما المقصود من الكلام ديالهم هو انه المرأة اذا اضطرت للخروج واضطرت لكشف وجهها وكفها فلا حرج في ذلك، خصوص عند الضرورة لا حرج في ذلك. اما حتى نقول بدعية او حتى نقول ان الكشف سنة، هذا لا يقوله احد، لا يقوله احد ابدا، إلا من في قلبه مرض، إلا من هو تابع لأسياده من الغرب الكافر، وإنما معناه لا حرج في كشفهما وخصوصا عند الضرورة وأمن الفتنة. فاتقوا الله إخواني المسلمين، واتقين الله أخواتي المسلمات، ونطلب من الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخلاصة الكلام إخواني، خلاصة القول يعني لهذه الخطبة وللخطبتين السابقتين، أن الحجاب واجب شرعي على المرأة المسلمة، أن الحجاب واجب شرعي على المرأة المسلمة. كل امرأة مؤمنة، كل زوجة مؤمن أو بنت مؤمن أو أخت مؤمن، هي داخلة في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ومن أرادت أن تخرج من هذا فلتخرج، ونساء المؤمنين. إذا الحجاب واجب شرعي على المرأة المسلمة. يبقى الحجاب صفته غير، كيف يكون الحجاب؟ ما سمي الحجاب حجابا إلا لأنه يحجب محاسن المرأة عن الأجانب. ما سمي الحجاب حجابا إلا لأنه يحجب ويستر محاسن المرأة عن الأجانب. فعلى المرأة أن تستر محاسنها وأن تحجب جميع محاسنها عن الأجانب. وأكبر محاسنها وأعظم محاسنها وجهها، لأنه هو محل النظر، هو الوجه هو محل النظر. فعليه فعليها أن لا تظهر وجهها. وإذا أردنا أن نعطي لهذا ضرورة وقوفا عند قول أهل العلم فلا نضللهم ولا نبدعهم ولا نكون في حق شيء، إذا أردنا أن نفتح زاوية للرخصة نقول نعم، المرأة إذا اضطرت واسمعوا. أنا قلت مشي وتقولوا قلت الوجه جوجي تظهر. المرأة إذا اضطرت كأن يراها الخطيب، إذا اضطرت كأن تؤدي شهادة عند القاضي الشرعي، إذا اضطرت لأن يسمع منها العادل أو شاهد يعني شاهد عدل ليكتب عليها في العقد، إذا اضطرت لهذه الأحوال خصوص كأن بعض النساء عندهم مرض يعني مرض يسمى بيتا ولا شيء حسن مرض ما تستطيعش تخرج هكذا يعني بالنقاب على وجهها. في الحالات دي الضرورة، في الحالات دي أقول وأكرر، في حالات الضرورة آنذاك يجوز للمرأة أن تخرج ووجهها ظاهر ماشي مستور بشرطين: أن تكون الفتنة مأمونة، الشرط الثاني أن لا تزين وجهها بالصبغات والكحل وما إلى ذلك، تخرج عادية. إذا كان هكذا فهذه رخصة وإلا فلا يجوز، والأفضل والأظهر تحتاط المرأة لدينها، تحتاط لعرضها. إن مجتمعنا مليء بمرضى القلوب، إن مجتمعنا مملوء بمرضى القلوب. إذا كان الله عز وجل قلب المرأة ما تخضعش للقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بالوجه؟ فكيف بالنظر؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سبحان الله. المجتمع إذا فيه مرضى لكي يطمع في القول، يطمع أي المرض يسمع المرض يتكلم إذا كان القول فيه خضوع، فكيف إذا رآها؟ فكيف إذا رأى وجهها؟ فكيف إذا رأى ملابسها؟ فكيف إذا رأى ما محاسنها الداخلية؟ سبحان الله. إذن فعلينا إخواني أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننظر إلى القضية على أنها قضية خلافية، ما دام أن العلماء اختلفوا اختلاف رحمة. لا يا أخي اختط لدينك، ما تكون المرأة القضية فيها خلاف والخلاف رحمة. لا لا، أقول لك عليك أن تحتاط لدينك، فمن وقع ويبقى يتبع المشاهد يعني الطرق ديال الخلاف لا شك انه غادي يوقع في الحرام، اللي يبقى يتبع الشبهات غادي يوقع في الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يحكم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى اي ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع به. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد الرجال الى ما فيه الحق يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ووفق ملك البلاد الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اصلحنا بما صرح به اولنا، اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه.